إلا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأنا أصلي فدعاني فلم أجبه حتى انفلت من صلاتي فأتيته فأخذ بيدي وقال: يا أبا سعيد، لما لم تجبني حين دعوتك؟ فقلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا أبا سعيد، إني لأرجو ألا تخرج من هذا المسجد يا أبا سعيد إلا وقد علمتك أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال: فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد أخذ بيدي، فبينما نحن نمشي إذ قلت: يا رسول الله، ألم تخبرني أنك ستعلمني أفضل سورة في القرآن؟ قال: بلى، هي سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة الفاتحة أيها الإخوة سورة من سبع آيات باتفاق، والاختلاف في دخول البسملة والدمج بين آيتين أو لا، لكنهم اتفقوا على أنها من سبع آيات، ومع ذلك فهي أعظم سورة في القرآن مطلقا، ذلك لأنها تناولت الإسلام بشموله في قواعد عدة يسيرة وبعبارة سهلة كأخواتها من آي من سور القرآن وآياته الذي يسره الله عز وجل للناس ليعلمونه وليسيروا إليه سيرا حثيثا. وأردت اليوم أن أستنفر ما جاش في نفسي في نفوس إخواني، ذلك من خلال آية من سورة الفاتحة هي قاعدة عظيمة شريفة نحتاجها في عامنا برمته، ونحتاجها في هذه الآونة، أو أقول لك في شهر شوال، أو بمعنى أدق في عقب شهر رمضان، نحتاجها في هذا الزمان بخصوص. فإننا بحمد الله عز وجل كنا قد أوتينا في شهر رمضان طفرات إيمانية، حتى كأني أقول بمنتهى الأريحية، حيث لا أظن أن أحدا من إخواني من طلبة العلم أو من العلماء سلفا الذين تأصلوا تلك الأصول يخالفون هذا الأصل. هذا هو أن المرء لو اقتصر على الواجب في شهر رمضان فحسب، ف فانه قد قفز وجاز القنطرة الايمانية بالنسبة له. لا اقول بالنسبة للمتسابقين، فعلى الطريق قوم شداد عرفوا الله عز وجل فبلغوا فبذلوا له مهجهم وسويداء قلوبهم. وقد اتى الشهر ورأينا من الناس من باع نفسه بحق حتى لكأنه لا يبالي من سهر ليل ولا من ظمأ نهار ولا من نصب بدن ولا من اتعاب صوت، لا يبالي لسان حاله وعزلت اليك ربي لترضى. لكنني اقول في خاصة نفسه حتى لو اقتصر على الواجب فحسب، فهو في خاصة نفسه قد قفز قفزة ايمانية. ومن المعلوم ان المرأة اذا كانت حبلى اعزكم الله كانت الوصية بالعناية بجنينها شيئا، فاذا ما وضعت جنينها كانت الوصية بعناية جنينها الح، كما انها لو فقدت جنينها في اول عمره فانها لا تحزن مثلما تفقده اذا ما مضى في عمره، وهكذا كل زمان اهميته بحسبه. فاذا كان الله عز وجل قد اسدى الينا معروفا من منته وفضله وحسب، ليس بكسب يد ولا نطق لسان ولا بذل الندى من كف منا، انما هو البر الرحيم. اسدى اليك في شهر رمضان ان اذا هممت بشيء ضاعفه لك اضعافا كثيرة ما نعلمها، الا الصوم فانه لي. وقد ذكرت في درس الاربعاء تلك القاعدة الاصولية المتفق عليها بين اهل العلم حيث ساقها الامام النووي رحمه الله هكذا من غير شك ولا خلاف، التنصيص بالتخصيص دليل العناية. فكل العبادات لله عز وجل ولو انك صرفت عبادة لغيره بطلت فقها وسلوكا وثوابا واجرا. فان المرء اذا قام لصلاته لغير الله عز وجل فهي باطلة، صلاة باطلة، كما قال ابن جرير وجماعة اذا وقع الرياء في اصل العمل بطل ثم هو يحبط، نسأل الله العافية. فكل عمل يجب عليك ان تصرفه لله عز وجل وهو مصروف له سبحانه وبحمده، وإلا كان فاسدا كاسدا. اذا كان الامر كذلك فلماذا نص على الصوم قائلا فانه لي؟ هذا هو التنصيص بالتخصيص، خص الصوم من جملة العبادات الشاسعة التي تعملها والتي نص عليها سبحانه وبحمده وامرك بها. ما يفيدنا هذا التنصيص بالتخصيص؟ يفيدنا العناية. الا الصوم فانه لي، يعني اعطيك عليه اجرا انت لا تتوقعه، انت لا تتوقعه كثرة وبهاء ووصولا وعزا في الاخرة وسؤددا. فاقول لك حتى لو هممت اعطاك حسنات بزيادة من كرمه وفضله. لذا كان السلف يجهزون الهمم، وقد ذكرت لك طرفا ابان شهر رمضان قبيل شهر رمضان وطرفا في اول الشهر حيث التقينا. الان هي اخطر مرحلة من الثلاثة ايها الاخوة، مرحلة الاعداد لشهر رمضان هذه مرحلة، مرحلة الاجتهاد في شهر رمضان هذه اخرى، ومرحلة الثبات والحفاظ على الحسنات لا تتصرم من قلبك ايمانك، لا يتصرم من قلبك، هذه مرحلة ثالثة وخطيرة. وقد ذكرت ايضا طرفا لان هذا الذي اذكره لك الان الشق الثاني مما ذكرته في الشق الاول يوم الاربعاء في الدرس، فذكرت ان المرء ينبغي ان يحافظ على حسناته، ان تتصرم يعظم على حسناته في قلبه وإيمانه، ثم مع ذلك يدرس كيف تتصرم وتنفلت وتهرب، أو بعناية أدق كيف يختلسها الشيطان من قلبك. وعجب الشيطان حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن الالتفات في الصلاة فيقول هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاتك. اذا كان يريد منك نظرة يمنة او يسرى وانت تصلي فقط نظرة بعينك يدور انسان عينك في حدقتك فقط، اذا كان هذا الشيطان يعتني به فكيف بمجهود شهر رمضان؟ اذا سيختلسه. كان علينا ان ندرس كيف تختلس الحسنات حتى احافظ عليها، ثم نعلم كيف نثبت على هذه الحسنات ونحافظ على هذا الكم. يزيد لكن لا ينقص، يزيد لكن لا ينقص، وهذا شعار الصحابة. ألم يقم أبو بكر رضي الله عنه إبان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري مدون لكأني بصباه الآن يتردد مع أصداء الزمان من لدن أبي بكر إلى هذه الساعة وهو يقول أينقص الدين وأنا حي؟ هؤلاء ما تعودوا أن ينقصوا كما سأبين لك الآن كيف كانوا يداومون على العمل يثبتون أعمالهم. وذكرت لك حديث حذيفة في الفتن والأمانة وكيف تعرض الفتنة على القلب فتختلس منه وتضعفه ويسرع الملك الذي هو قائد لجميع بدنك. ثم بينت لك كيف يكون النوم والغفلة في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم كيف تختلف حسناتك. اما اليوم ان شاء الله عز وجل فتلك الآية من سورة الفاتحة المباركة هي التي اخذ منها الدرس الثاني، كيف نثبت على الحسنة ونحافظ عليها. هذه الآية هي التي قال الله عز وجل فيها اهدنا الصراط المستقيم. حينما تثني على الله في صدر السورة وتضرع اليه الحمد لله ألوهية رب العالمين ربوبية تجمع التوحيد من نواصيه وتشهد به بين يديه سبحانه وبحمده وتثني عليه بأسمائه في طياتها صفاته حتى إذا ما أردت أن تطلب شيئا هو في سويداء قلبك وقد وقر في نفسك بلا تردد اول ما تطلب تقول اهدني اهدنا الصراط المستقيم دلني على طريقك لان الطريق الى الله مستقيم. ان ربي على صراط مستقيم يعني اذا سرت في الطريق المستقيم لقيت الله اخره. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين الناس وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل في جنة عدن إلا حجاب الكبر بينهم وبين الله عز وجل. هو هذا آخر الطريق أن تدخل الجنة وتنظر إلى الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم والصراط المستقيم لا روغان فيه أيها السادة كما سأبين لك في معنى الاستقامة الآن الذي أردت أن أخذها من هذه الآية. الاستقامة هي الدين برمته، الاستقامة هي أن لا تتلون، أن يكون لك وجه واحد إزاء الكل، هذه هي الاستقامة. فإني لأربأ بنفسي كما أني أربأ بك أخي أن أراك في شهر رمضان تتسابق إلى الصف الأول في جماعة وأن أرى قدمك قد احمر مقدمها من طول القيام وأرى شفتيك قد يبسا من كثرة الصيام وتسابعه. ثم إذا ما أظلك هلال شهر شوال أنكرت قلبك، ليس هذا من شيم الصالحين. إننا نحيا حياة في صراع، إما أن تبلغ إلى الله عز وجل وإلا ستسقط مندق العنق كما ذكرت لك في الدرس. أيضا إننا نأخذ جانبا فقط من صفات الله عز وجل انه غفور رحيم وتواب حكيم، لكننا ما تعرضنا قط لاننا نعبد ملكا، ملك، بل هو ملك الملوك سبحانه وبحمده، له قوانينه السيادية. تعلمون هذه اللغة الدارجة عندنا، حينما يصدر قرار يقال عنه قرارا سياديا، يعني لا نعلم احدا يستطيع مخالفته، بموجب ماذا؟ بموجب حكم زال، فما بالك بحكم الله عز وجل الرقيم الرصين الازلي قبل ان تخلق. قرار سيادي، قرار سيادي قال الله فيه: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. لكن لا تغفل، لا تغفل ان عذابه هو العذاب الاليم، زيل بها وان عذابي، وحتى لم يفصل بينهما بثم لاي شيء من التراخي، ولا زال الصالحون يهابونه. قال الذهبي في السير: طاف حكيم بن حزام رضي الله عنه بالبيت، حكيم، واي في الناس مثل حكيم؟ حكيم بن حزام وقف يوم عرفة بمئة عبد ومئة ناقة ومئة شاه ومئة أمة، ثم نصب وجهه إلى الله وقال: يا ربي كلهم لوجهك عتقاء. وصدق على فقراء مكة. أي الناس كحكيم كان يطوف بالبيت منكسا رأسه التي غرورقت فيها عينه بالدمع، وهو يسمتم قائلا يناجي ربه: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لم يكن عندهم الدخول على الله بشق واحد، أحبه وأخشاه. إن لم تستقم سقطت في بنايات الطريق الصعب الحزن، لست الآن في موضع تقنيطك، انما انا الان كما قال شيخ الاسلام رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليد تنظف احداهما الاخرى، فان كانت احداهما اخشن كانت النظافة احرى. ربما احدثك الان بكلام مباشر اعتذر لك عنه، لكن لخشيتي على نفسي وعليك. قلنا في شهر رمضان نريد ثورة يتحول فيها صفوة الناس، اهل المساجد الان يتحولون بهذا الشهر الى سادة وقادة. احكوا الان تاريخ اجدادكم يا عباد الله، لتحكوا الان تاريخ امجاد اجدادكم الكبار العظام. كنا نريد بالطاعة ثورة، ثورة على النفس لتتهذب، وها نحن الان لازلنا في هذه الثورة. نفس تطيعوني في رمضان ثم تمتطي كتفي بعد رمضان، لا خير فيها، لا خير فيها، انصبها في عبادة الله عز وجل ولو قتلت. انك لان تنجو غدا خير لك من ان تنظر الى الانعام وهي تهلك وتقول يومها: يا ليتني كنت ترابا. تأمل جيدا الاستقامة، والاستقامة معناها المداومة، كما سأبين لك من تعريف اهل العلم حينما ارتقي الى هذه الخطبة على ثلاث مواقف اصل من خلالها سريعا اختصارا. وكما هو شعارنا: الحر يكفيه نظرة وقليل، وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال ابو الطيب: ولم يكن عوان والقلب اعمى فكل الخلق في عينيه عور. فأحسب عينك كعين الفرس ترى ليلا كما ترى نهارا. المرقاة الاولى الاستقامة في الكتاب والسنة. المرقاة الثانية اخبار المستقيمين. المرقاة الثالثة سبيل اقامة الاستقامة. اسأل الله عز وجل على غرتها ان يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وان يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وان يجعلني ممن اسهب واطيب واطال من غير املال، وان يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. انه القادر على الجليل والجلل. الاستقامة في الوحيين، وقبل ان اعرج على الايات كما قلت لك ما هي الاستقامة ما معناها، حتى اذا ما ذكرت لك الاية والحديث علمت ما اريد منك الان حفاظا على حسناتك في شهر رمضان. قال ابو بكر رضي الله عنه في الاستقامة هي الا تشرك بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق نفي تنوينها يقول عنه اهل العربية تنوين التنكير، بحيث انها تستوعب كل افرادها شيئا اي شيء دق او عظم قل او كثر كان عمدا او سهوا، لا تشرك بالله شيئا. قال ابن القيم رحمه الله مزيلا على قول ابي بكر يريد ابو بكر رضي الله عنه محض التوحيد، محض التوحيد. قال عمر رضي الله عنه في الاستقامة هي ان تثبت على الامر، تأمل، ان تثبت على الامر والنهي وان لا تروغ روغان الثعالب. الثعلب هو الذي يضرب به المثل في الروغان، تراه يمنة مرة ثم لا تكاد عينك ان ترجع اليه حتى تراه يسرح، ثم لا تكاد عينك ان تلتفت اليه حتى تراه بين يديك، ثم من خلفك، حتى ضرب به المثل في الروغان لا يثبت يتلون. قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كالتلون، ليكن لك لون واحد تثبت على الامر والنهي. انت في رمضان بعينك، انت في رمضان هو انت في شوال، هو انت في بقية السنة، والا وقعت في براثم شرك خفي دقيق، الا وهو انك تعبد رمضان. قيل للحسن البصري ان عندنا اناس يجتهدون في شهر رمضان فاذا مضى خمر، لا اقول لك انك ستكون في شوال كرمضان، لا، لم يكن رسول الله نفسه كذلك، انما نقول ان تداوم ولو بنسبة اقل. فاذا جاء شوال خملوا، قال الحسن نعوذ بالله من عبادة رمضان، هذه عبادة لشهر لايام. اما المجتهد فلا، كما سأبين لك، الى اخر رمق وهو على الجادة، وان لا يروغ روغان الثعالب، كل يوم تتلون غير هذا بك اجمل. قال عثمان رضي الله عنه الاستقامة هي الاخلاص. قال علي رضي الله عنه الاستقامة ان تقوم على الامر والنهي لا تخالف. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاستقامة هي المداومة على توحيده وعلى عبوديته حتى تلقاه، وقال اعظم الكرامة، وصارت كلمته قاعدة رحمه الله، قال اعظم الكرامة لزوم الاستقامة، اعظم تريد ان تكرم نفسك فالزم كما كنت تلزم في رمضان، اعظم الكرامة لزوم الاستقامة. لو حاسبت نفسك على هذا المنطق لا تقل بعد شهر رمضان. قال الله عز وجل لموسى حينما بسط يده هو وهارون يستشير من فرعون، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليصدوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، انتهيت يا موسى من دعائك عليه؟ قال قد اجيبت دعوتكما، لانه كما قال ابن كثير كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فكأنه يدعو مثله، قد اجيبت دعوتكما، ما الواجب الان؟ فاستقيما، المهم انت اجيبت دعوتك، انا اكفك الان فرعون ومن خلف فرعون، لكن اياك ان تزول قدمك من المحراب، اياك ان ترجع، اياك ان تتلون يا موسى، اياك، فاستقيما، الزم الطريق. قال الله عز وجل إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ لماذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأنه بيّنها في الآية الأخرى إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. في أحلك اللحظات حينما تلتف الساق بالساق، حينما تكون ساعات الدنيا متاخمة ومقاربة بل ومختلطة بأول ساعات الآخرة، ده معنى التفت الساق بالساق، حينها يكون المرء واجلا من دخول دار لا يدري ما يحدث له فيها وليس هناك عمل، لا يستطيع أن يستغفر ولا يستعتب ولا أن يبكي، وحينما يخرج من دنيا آنس بها زمنا ودهرا، لحظة عصيبة حينها إن كنت مستقيما كانت الجائزة. لا أقول لك بشرك الذي يلقنك لا إله إلا الله، بل أقول لك نزل ملك كريم من قبل الله عز وجل في سلة من الملائكة يبشرونك، فبدلا من أن يدخل عليك ملك الموت عبوس يأخذ روحك، يدخل عليك بوجه طلق فيقول لك لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، سلم لي نفسك الآن لهنائها يا ولي الله. تلك لحظة لا يعيها أحد قط إلا من قطع من عمره شوطا في التفكر في الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم كانوا عبادا لي بحق لم يروا مساعات ولم يروا إفلاسات ولم يروا أموالا تذهب يمنة ويسرى، عاشوا في جنن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذا كانوا لي عباد. وأن لو يا حبذا لو استقاموا، يا حبذا لو لم يروغوا، لو عاملوا الله بوجه واحد، وأن لو استقاموا على الطريقة، بل اختزل الله عز وجل أن نحيا دائما حديث عهدنا به. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، توحيد. ما المطلوب مني يا رسول الله؟ فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقم على، إذا كنت تعلم أنه إله واحد فاعمل له وحده، فلا تنقص ولا ترجع القهقرة. في آيات ذكر أهل العلم أنها بلغت 30 آية، لكنني لا أريد أن أطيل، فإني لا أرى الآن عقارب الساعة تطاردني، ما أستطيع أن أكمل، لكن كما قلت لك لتلحظ الآن بالإشارة. ومن السنة أيضا، والسنة مفسرة للقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة. وهذا السؤال ربما يكون في نصف سطر، لكنه سؤال العقلاء الألباء، ولا يجيب عن ذلك إلا نبي معصوم يوحى إليه. مرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمر: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل ذا رحمك. فانصرف الرجل، فلما ولى نظر النبي إلى قفاه ثم قال لمن حوله من أصحابه، وهذا موضع الشاهد، إن تمسك، يعني لازم، إن تمسك بهذا دخل الجنة. الشرط أن لا تكون مؤمنا في القمة في رمضان ثم لا تكون شيئا بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحضك على الاستقامة والمداومة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قيل لها ما كان أحب العمل إلى رسول الله، قالت أدوامه وإن قل، يعني لا تخالف، أدوامه وإن قل حتى لو كان يسيرا، لأن المداومة على العمل تبني الإيمان بناء راسخا، بناء راسخا بحيث تكون في كل يوم في زيادة. وهذا هو الذي ينبئك عن علتي ان الائمة والصحابة من قبلهم بدأوا بيسير العمل وما انتهوا الا عند القمة. فكانوا يصومون يوم عاشوراء فقط. ثم فرض عليهم رمضان فكانوا يصومون رمضان فقط. ثم بعد ذلك كانوا يصومون معه يوما في كل اسبوع او يومين. ثم تدرجوا مع اليومين الى يومين وثلاثة ايام. ثم تدرجوا الى ايام سرر الشهر في اخره. ثم تدرجوا بعد ذلك حتى قال الذهبي ما ماتت عائشة وما مات عمر حتى سرد الصوم. يعني كان يصوم كل يوم. هذا هو فضل المداومة بناء ايمان شديد قوي. ودخل النبي على عائشة كما في الصحيحين. فوجد عندها امرأة فقال يا عائشة من هذه؟ فقالت عائشة انها كذا وكذا تصف من فضلها ومن عملها ومن اجتهادها. فقال النبي ما الطريق الى الله له سياسة. نه عليكم والله لا يمل الله حتى تملوا. لا ينبغي لك ان تكون راهبا في يوم ثم تسقط في اليوم الثاني. ليس هذا ببناء ايماني. ولذلك كما في الصحيحين دخل النبي المسجد فوجد حبلا معلقا معترضا بين ساريتين. فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب رضي الله عنها تقوم من الليل فاذا تعبت تعلقت به. تأمل ان يقوم الانسان حتى لا يستطيع ان يقف. تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه اكلفوا من العمل ما تطيقون ليصلي احدكم نشاطه. تكون حاضرا. اكلفوا. مع ذلك ولم ينكر على زينب الا هذه المرحلة. كما قال الشاطبي رحمه الله لكن لم ينكر عليه الاجتهاد والبذل وبلوغ المنتهى في الارادات. لم ينكر عليها هذا. انما انكر عليها هذه المرحلة فقط. لانه كما في الصحيحين قال فربما سجد المرء فيدعو الله فيسب نفسه. وهذا يحدث للانسان ان كان يريد ان ينام يقرأ القرآن فيجد نفسه يتكلم كلام خارجك. لانه نام وهو يقرأ. كذلك في صلاته. لكن هذا لا يمنعك من اصل الاجتهاد. تأمل جيدا. وكما في صحيح الامام مسلم. من حديث علي رضي الله عنه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهداية والسداد. وتأمل هذه الموعظة. سل الله الهداية والسداد. وربما لم يكن الانسان ليعي ما يقول. احيانا الانسان يرد الكلام كالطفل. يردده فقط فيريد النبي ان يعلمه. تفهم يا علي معنى الكلام. قال له واذكر بهدايتك هدايتك الطريق. لا يعلم ذلك الا انسان تاه يسير في طريق او في فلات فتاه. لا يعلم شيئا. لا يجد احدا. يكون بحاجة شديدة الى من يدله. هكذا. علمتم لماذا نقرأ القرآن ببرود؟ كان الناس يتسابقون ليصلوا خلف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقط ليسمعوا تكبيرة الاحرام. اذا قال الله اكبر خلع القلوب. لانه يفهم. فكأنه وصف ذلك لمن خلفه. حينما تقرأ الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم قل وانت منكسر كأنك قد تهت في صحراء لم ينجيك منها الا الله. قل وبمنكسر هدايتك الطريق. واذكر بسدادك تسديدك السهم. اذا سألتك انت الان ماذا تريد في ايمانك تقول انا اريد الان ان اكون واحدا من هؤلاء الذين هم حولي. هذا هو تسديد بعيدا عن الهدف. اما اصحاب الهمم العالية فانهم قال بعض السلف ما بلغتني عبادة عن احد من الصالحين الا عملت مثلها وزدت. بل عمل الهمة. هذا هو التسديد. لن تكون نبيا مرسلا ولا ملكا نورانيا معصوما. لكن ستكون مجاهدا شريفا. حينما يطلع الله عليك وراك تريد ان تثبت. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولة لا اسأل عنها احدا غيرك، يعني لا يجيب الا نبي. فتأمل ماذا قال له صاحب اطهر لسان، ابلغ الخلق طرا، اعلم الناس طرا، اتقى الناس طرا. انظر ماذا قال له، قال قل هذه، يعني تقول بلسانك، قل قانونا واعمل به، قل امنت بالله ثم استقم، قلها في شهر رمضان ثم استقم، كنت قائما بالليل متهجدا وصائما استقم، كن على ذلك لا تتلون. هذه هي النجاة. وقد فهم الصحابة ذلك فكانوا يسألون عن الديمة، عن الديمومة، كما في الحديث الذي اخرجه ابن ماجة من حديث النسائي من حديث ابي فاطمة الليثي رضي الله عنه، وصحاب الشيخ الالباني رحمه الله، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل استمسك به وادخل به الجنة. الصحابة يفهمون ذلك، اريد عملا امسك فيه. لذلك لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام تشعبت علي، فمرني بعمل استمسك به. فهموا ذلك، لا تكن هكذا كالعصفور من غصن لاخر، مثقفا في دينك غير متخصص، لا يصل الى الله عز وجل الا من داوم ولم يتلون. فقال: عليك بالهجرة فما اجد لها عدلا، فما اجد لها، يعني لا اجد شيئا يسويها. وكما في سنن ابن ماجة وصححه الالباني ايضا من حديث ثوبان ومن حديث ابي هريرة البهلية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. في رواية ابي امامة قال: استقيموا ونعم ان استقمتم. يعني كأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا حبذا، لو داومت ونعم ان استقمتم ولن تحصوا. شهادة نريد ان نباهل بها العالم لنعلمهم ان الاسلام لم يأمرنا بخوارق العادات ولا بالانسلاخ من النفس البشرية، انما جاء الاسلام ليكلمك كبشر تصيب وتخطئ ولك شهوات. استقيموا ولن تحصوا، لن تبلغ ان تكون ملكا ولا نبيا معصوما، نعم، لكن جاهد جهادا شريفا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، يبين لك شيئا تستمسك به، خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. لتكشف الان بمجسة دقيقة عن هممنا وعن دنو هممنا، تعلم ان بعض الماء على بعض الاعضاء يكون رسول الله قد شهد لك به بانك مؤمن، ومع ذلك لا تداوم عليه. يعني قل منا الان من يداوم على ان يكون دائما متردد طالما ان عقله لازال في قحط رأسه، قل، مع انه بعض الماء تضعه على بعض الاعضاء، وجاءتك شهادة من الصادق المعصوم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، نص واضح لتتبين ما وصلنا اليه. كذلك الاحاديث كثر، لكن كما قلت في رؤوس واقلام، المرء قد جبل على الاسوة، ولا استطيع ان احفزك الى عمل خير الا ان اضرب لك مثالا، والحمد لله تاريخنا واجدادنا عندهم المثل في كل دقيق وجليل من ديننا، لذا هذا هو الذي ينقلنا الى المرقاة الثانية، اخبار المستقيمين. وهذا سيد المستقيمين، هذا كل من جل سيد المستقيمين المؤمنين المتقين الثابتين على الطريق الى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل جيدا، يعيش في مكة 13 عاما، ما بين ضرب وإهانة وإغراء، لا أقول كان الكل سلبي إنما إغراء. حينما جاءه الوليد بن المغيرة، وقيل جاءه أبو الوليد عتبة بن ربيعة أو غيرهما، وجلس الى جوار النبي، وانا اخاطب الناس، انا اخاطب الان الفئات بجميعها والشباب خاصة، الذي حينما نقول له لماذا لم تكن انت الان كمعاذ، كان عنده 36 عاما ولما مات اهتز اعظم ممن خلق الله عز وجل العرش، اهتز عرش الرحمن طربا وفرحا وشوقا لقدوم معاذ 36 سنة. لماذا لم تكن انت مثله؟ لانه عندنا شهوات وتعدد علي كأنك تحفظ هذا، عرضت على نبيك شهوات لكن كان ثابتا، وكذلك على اصحابه. جاء وقصص ابن ربيعة وغيره قال يا محمد الا ترى انك قد كفرت احلامنا؟ الا ترى انك قد شتمت الهتنا؟ الا ترى انك قد فرقت بين الوالد وولده؟ اني اعرض عليك الان خطة رشد. قال قل يا ابا الوليد، يعلمك قانون الدعوة انه ينبغي ان تكون هادئا. قل يا ابا الوليد، مع انه سيقول كلام باطل وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم لكن يتدرج. فقال ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اغنانا، وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع واللات والعزى امرا الا بمشورتك وبامرك، وان كنت مصبوبا مسحورا ياتيك جنما جمعنا لك الاطباء حتى يطببوك. والنبي ينظر اليه وهو ساكت، اليست هذه هي الشهوات يا معشر الشباب؟ تريد مالا وتريد جاها وسعددا وعملا على مكتب، اليس هذه هي الشهوات؟ فسكت النبي ولسان حاله يحتقره. فلما انتهى قال له انتهيت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع اذا حاميم، وتلا عليه صدر سورة فصلت حتى بلغ الى قول الله عز وجل بصدق، قلب رسول الله به وجيب الصدق. الان ربما يقف الانسان يتكلم ساعة لكن لا يهتدي من يرجو من الناس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الصدق وحسن النية والاخلاص. لماذا؟ لان القلب في واد والماسل امامكم في واد اخر، لكن رسول الله كان وجيب قلبه الاخلاص والتوحيد التام، فلما قرأ عليه القرآن ذكره وان كان كافرا. حتى بلغ الى قول الله عز وجل فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة، فوضع يده على فمه وقال نشدتك الله والرحمة الا سكت يا محمد، نشدتك الله والرحمة الا سكت يا محمد، نشدتك الله والرحمة الا سكت يا محمد. ثم رجع اليهم بوجه مصفر، فنظر الناس اليه قالوا ذهب ابو الوليد بوجه وعاد الان باخر، ما تقول يا ابا الوليد؟ قال لقد سمعت كلام السحرة وسمعت كلام الشعر، فلا والآلهة ليس هذا بكلام ساحر ولا شاعر، انه كلام له حلاوة وعليه طلاوة واعلاه مثمر واسفله مغدق وانه لا يعلو ولا يعلى. هذا الوصف ربما لا تجده عند علماء المسلمين ومات كافرا، لكنه الصدق. تأمل جيدا، عرضت الشهوات عليه. ألم تعرض ابنة الملك ملك الروم على عبد الله بن حذافة السهمي؟ أزوجك ابنتي وترجع عن دينك؟ قال لا. تأخذ نصف ملكي وتتزوج ابنتي وترجع عن دينك؟ قال لا. لا أرجو عن دين محمد طرفة عين. اقتلوه، فبكى. قال ما يبكيه؟ قال وددت ان لي بكل شعرة من جسدي نفسا تزهق في سبيل الله. فعلم انه شريف فقال اتركك الان وتقبل رأسي؟ قال وتترك من معي من اخواني؟ قال نعم. فقبل رأسه فتركه والاسرى. فقال عمر لما بلغه الخبر حق لكل امرئ ان يقبل رأسه عبد الله بن حذافة. الشاهد الان ان امرأة دخلت فنزعت ملابسها وعبد الله بن حذافة قائم، عرضت عليه الشهوات وهو ثابت مستقيم على امر الله عز وجل لا يتلون. ابو بكر رضي الله عنه لما وقع على فراش الموت ما هالته السكرات التي تعمل في جسده عمل المدى الحداد، ومع ذلك يدعو عمر فيقول له في ثنايا كلامه يا عمر لا تهولنكم بموتي مصيبة تمنعكم عن خدمة الدين. رجل يموت الان، لا يعني لا تحزن بموتي فتترك الديانة، لا، عندك سرية تخرجها، ابسط يدك الى العراق فاكمل، ارسل الى القادة. وهو يموت استقامة، ان الطيور وان قصصت جناحها تسمو بفطرتها الى الطيران. وعمر وهو على فراش الموت يرى غلاما مسلما كما في الصحيح يقول يا ابن اخي ارفع ازارك فانه انقى لثوبك واثقل. انت الان مضروب والان مجروح وجرحك اصغر بان لكن لا ثبات واستقامة. عثمان رضي الله عنه يقول معه الحسن والحسين وابو هريرة وعبد الله بن عمر يجردون سيوفهم على المبتدعة فيقول عزمت عليكم بحقي كخليفة الا اغمدتم اليوم سيوفكم. لقد رأيت رسول الله جاءني في النوم وكنت عطشانا فسقاني وقال يا عثمان تريد ان تنصر عليهم فستنصر وان اردت ان تموت اليوم فتفطر معنا فهو لك. قال افطر معك يا رسول الله. قال لهم ذلك اغمدوا سيوفكم ثم فتح الباب على مصراعيه فدخل المبتدعة فقام فصلى ركعتين بسورة طه كما قال ابن كثير في تاريخه لانه عاش مع القرآن. قال بعضهم كنت اصلي في الحجر فوجدت برد انامل في ظهري فاذا هو عثمان ينحيني يعني يجعله الى جنب حتى يصلي بجواري في الحجر. قال فقام بجواري فاستفتح بالفاتحة فما ركع حتى ختم القرآن كاملا فركع. قالت نائلة بنت الفراسصة حينما ارادوا ان يضربوه فعرضت يدها فقطعوا اصابعها فقالت تقتلون رجلا ربما قام الليلة يختم القرآن في ركعة. واعلنها حسان في بيت طار كل مطر فقال ضحوا باصمت عابد عنوان السجود به في جبهته ووجهه ضحوا باصمت عنوان السجود به يقطع النيل تسبيحا وقرآنا. علي رضي الله عنه في اخر حياته يوقظ الناس لصلاة الفجر فيضرب فيقتل في اخر حياته. يدخل عليه النبي كما في الصحيحين التأمل الاستقامة المداومة العجيبة. يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل معهما في لحافهما لما طلبت فاطمته خادما لان المجل قد اثر في يدها لان المرأة ينبغي ان تخدم زوجها. فلما عملت بالراحة وظهر ذلك في يدها قالت لرسول الله ارسل لي عبيدا فقد علمت انه قد جاءك اعبد من البحرين. فاتاها النبي ليلا من غير عبيد ثم دخل معهما في لحافهما. قال علي حتى لكاني اشعر ببرد قدمه عند بطني ثم قال الا ادلكما على خير لكما من خادم اذا اويتما الى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33 فهذا خير لكما من خادم لان التسبيح يعطي قوة فهذا خير لكما من خادم. حدث علي بذلك ابان حربه مع معاوية في اخر حياته فقال له قائل يا ابا الحسن ما تركت ذلك قط؟ قال ما تركته قط. قال ولا يوم صفين؟ قال ولا يوم صفين. يوم صفين كان فيه يوم يسمى يوم الهرير كان القتل فيه عمال دخل الليل فلم يحجز بينهم. قال ابن كثير كان الرجل يقوم الى صاحبه حينما تكسرت النصال فلم يعد هناك سيوف ولا سهام ولا رماح فكان الرجل يقوم لصاحبه يضربه بيده حتى اذا تعب جلس كل رجل جانبا يستبقي نفسه يلتقط انفاسه ثم اذا ما استراح قام الرجل الى صاحبه يضربه بيده. ده يوم الهرير. وفي هذا اليوم الشديد ما تركت؟ قال ما تركت محافظة. الحساب الان بالارقام ايها الاخوة لا اقول لك شهرا 30 يوما فقط بالارقام. وهيب بن الورد قال ما سببت احد القط منذ 40 سنة. ابو سفيان بن حارس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع على فراش الموت بكت ابنته فقال ابكي على نفسك فاني والذي نفسي بيده ما تنطفت بذنب منذ اسلمت. قال الذهبي وقد اسلم منذ او قال بعض اهل العلم اسلم منذ 12 سنة لم يعمل ذنبا 12 سنة. قال بعضهم ظننا ان ابراهيم النخعي لا يحسن يعصي الله ما رأيناه يعصي الله قط. قال بعضهم مكثت مع الربيع بن خسيم 20 سنة لم يكن في يوم يعمل الا عملا يصعد بل كشف وكيع بن الجراح الرئاسي يوم الكفة وقال لاولاده وهو على فراش الموت ما ضربت بيدي هذه احدا قط في حياتي قط. قال البخاري لبعض اصحابه ما غضبت احدا قط. قال الشافعي: ما حلفت بالله كاذبا ولا صادقا قط. انظر الى هذه القط، سنين لا اقول 30 يوما، سنين داوموا على طاعة الله عز وجل. فتأمل احوالهم جيدا وخذ هذه القاعدة التي تصل بها الى الاستقامة. لكن هذا هو الذي سأزين عليه ان شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه. واقول قولي هذا واسأل: الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ديننا علم، فإن أردت أن تصل إلى الله فتعلم كيف تصل إلى الله. وحينما ينظر المرء في أخبار السالفين ترى هناك قواعد عدة يستطيع من خلالها أن يقول لك لتتملك ناصية الاستقامة فافعل هذه القواعد. لكنني تخيرت شيئا واجتهدت فيه أراه جامعا، والقواعد والديانة بين يديك. ما أحجر عليك واسعا ولا أضيق عليك ولا أوسع عليك ضيقا، لكنها كما قلت لك قواعد رأيتها مجملة. فتأملها جيدا لتملك الاستقامة من ناصيتها. ينبغي ألا تسير في بنيات الطريق، وأقصد ببنيات الطريق تلك السبل التي على جنبات طريق الله المستقيم، بل استك الجادة، بمعنى أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم من أردنا، إنما بفهم أعلم الناس بالله ورسله، بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين جاء عندهم النص. قال الله عز وجل: فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد استدوا. وأنتم تعلمون أن مفهوم المخالفة يستوجب القول بأن نقول فإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا. قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول وينظر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك عبد الله بن عباس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. ولله در شوقي حينما أذكر الوحيين ينتابني ويسير القريض في نفسي، حينما أذكر الوحيين أذكر قول شوقي حينما يقول: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران. كيف يعيشون في الظلام بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات؟ ما بالنا إلى الوراء القخاخ؟ ما بالنا نرجع إلى وراء وراء معناه بأيماننا الوحيين؟ فافهم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة والتابعين والقرون الفاضلة والعلماء المتفق على إمامتهم. هذا عاجلا، ولعله من أبرز ما حدث مع أبي بكر من بركة الائتمار بالسنة كما ذكرت لك في المعارك الكبرى هنا، أنه أرسل بعث أسامة فكانت الله به المنافقين والمرتدة، وقال: لا أخالف رسول الله أبدا ولا أحل عقدة عقدها أبدا. ثانيا، انطرح على بابه بالتوبة. ذكرت في حديث الأربعاء كيف يموت القلب أو كيف يخزم القلب، فوصف النبي ترياقا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء فإن تاب ثقل قلبه. إن رجع مسحت هذه النقطة من قلبه، زال هذا الضعف من قلبه. إذا هي التوبة. كم من رجل كان في سفح المعصية فأخذه الله عز وجل إلى القمة بالتوبة: قم إليه وتوسل وقل له: أي ربي كان من عبادك الضال فهديته فاهدني. تعلم كيف تتوسل له سبحانه وبحمده. قالت عائشة رضي الله عنها: بحثت عن النبي يوما ليلا فوجدته في المسجد ساجدا منتصبة قدمه، فوقعت يدي على بطن قدمه وهي منتصبة وهو ساجد، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك. أي تجنن لله أكثر! طب إلى الله واستغفره وانطرح على بابه وعلى عتباته. ليس لنا إلا هو سبحانه وبحمده، اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. لا ينجيني منك الا انت اي ربي ليس لي الاك. في معظم التبوانية اظنه الاوسط بسند حسنه واعتمده بعض اهل العلم. كان النبي قائما بعرفة وتأمل هذا المنظر واريدك ان تتمثل به في الدياجي بين يديه. كان قائما بعرفة متأبطا رداءه، جعل الرداء تحت ابطه، بسط يده الى الله عز وجل في حذو ثدييه او منكبيه ترتجف عضلتاه من خشوعه ترتجف عضلتاه وهو يدعو الله عز وجل طويلا. الا تستطيع ان تقوم له في الدياجي وتقول له ذلك كما قلت لك هديت الضال والكافر فلا اكونن اشقى خلقك يا ربي. الفضيل بن عياض لما مات الفضيل بن عياض قال هارون الرشيد اليوم مات الخوف. وقال عبد الله بن مبارك وهو يبكي على موته قال الان استوى الناس، لم يعد هناك فاضل ومفضول، استوى الناس. هو الفضيل كان حرامي. الفضيل بن عياض كان لصا ايها الاخوة، كان يقوم للناس في عرض الطريق ياخذ اموالهم. حدوه في الاسلام ان يقطع كفه اليمين مع كف رجله اليسرى وينفى من الارض. تأمل، كان في سفح المعصية لكن نظرة من فيض جوده تجعل الكافر وليا. اخذه الله من ناصيته حتى جعله على قمة الولاية. مر به شباب وارادوا ان يناموا فقال بعضهم لبعض هنا الفضيل يقوم ليلا فيصب اموالنا. فسمعهم الفضيل فقال كونوا على ما انتم عليه لا امسكم انا الفضيل. فلما املهم ناموا فقام غلام يصلي من الليل. وهذه بركة الطاعة والدعوة والعبادة. فترى قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فكأنه صدق فوقعت في سوداء قلب الفضيل. فلم يتمالك الفضيل النص لما أنعم الله عليه، لم يتمالك أن بكى وقطرت لحيته من دموعه وهو يقول بلانا يا رب بلانا يا رب بلانا يا رب وتاب. لما مات قالوا مات الخوف. تأمل، علي بن المامون كان منعما فرى رجلا عابدا قال كيف تعبد الله؟ قال اعبد كذا كذا ووصف له. فلبس مسوح الصوف وقال اتوب الى الله من طرفي. وانطلق حتى بلغ واسط من العراق الى واسط والمامون يبحث عنه لم يجده. فانطلق حتى بلغ الى واسط وكان يعمل حمالا ويصوم يوما ويفطر اخر. حتى دخل عليه صاحب الحجرة يوما فوجده ميتا وعنده كتاب وقد نزع خاتمه من يده. فنظر في الخاتم فوجد علي بن المامون امير المؤمنين حمال. علي بن المامون حمال، نعم. واذا افاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الابصار. حمال مكتوب في الورقة اذهبوا بها الى ابي المامون. فذهب الرجل بها الى المامون ففض المامون خاتمها فرأى عليا يكتب له وصية مجملها يقول له اي ابتي اقرأ الاية كذا وكذا من سورة الفجر. ففزع المامون اي اية هذه التي يقصد ولدي عند موته؟ قال ففتح المامون المصحف فوجد الاية ان ربك لبالمرصاد. فبكى المامون وكان يدفن ولده قال انما يدفن قلبي. هكذا تاب الله على هؤلاء في طرف وفي شرف ولص. والحكايات كثيرة. قم اليه في الدياجي وتب اليه. قال النبي اني لا استغفر الله في المجلس الواحد اكثر من 70 مرة. فكيف يا ترى نحتاج نحن؟ قال علي بن هانئ اني لا استغفر الله واسبحه 40,000 مرة. فقالوا له 40,000؟ قال نعم الا ان تكذب الاصابع، يعني اسبح 40,000 على اصابعي. قال الذهبي فلما مات وضعوه على خشبة الغسل فوجدوه وهو يغسل يشير بأصابعه وهو يغسل. عاش على حياته فقبضه الله على حياته. تب الى الله عز وجل. ثالثا واخيرا انزح بقلبك الى الاخرة. ولكي تنزح الى الاخرة اذهب الان الى المقابر واجلس على فوهة شعبها لتنظر الوافدين عليها ممن لهم امل كاملك ولهم هدف كهدفك وكان في صحته اقوى منك ومع ذلك انقطع امله لانه قانون كما قلت سياديا ينبغي لكل نفس ان تذوق الموت. انظر الى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يجعل يده في الماء ويمسح جبهته ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات. قال الغزالي رحمه الله: فهل رأيت مقام النبوة اخر عنه الموت ساعة؟ فهل رأيت شرف النبوة اخر عنه الموت ساعة؟ قانون نزل الموت بثقله على اشرف الناس مطلقا، فكيف سيصنع بك؟ وفي الاثر قيل لابراهيم عليه السلام: كيف رأيت الموت؟ قال: رأيته كسفود، يعني قطعة حديد بها شوك حديد، رأيته كسفود وضع في صوف مبلول، ثم جاء رجل شديد النزعة فنزعه، فأخذ ما أخذ وابقى ما أبقى. إذا علمت أنك ستنزح إلى الله كما نزح أحباؤك وكما تقدم جدك وأبوك، ستتقدم أنت أيضا وأنت ابن أبيك ومن شابه أباه ومن ظلم. إن علمت ذلك فسدك على البذل وزهدك في هذه الحياة الدنيا الفانية، حينما ترى الناس انقطعت آمالهم ووفدوا على الله عز وجل. أفهمت ذلك أم لازال يلعب الهوى بفهمك؟ فيا من قد لعب الهوى بفهمه وسودت شهواته وجه عزمه، يا محمولا غدا إلى البلا لتمزيق لحمه، كم ليلة سهرتها في الذنوب وكم خطيئات امليتها في المكتوب، يا اعمى القلب متى الى الله عز وجل تتوب؟ فتوبة يا عباد الله الى الله تائبة وأوبة نائبة، ولنرتجي الجميع جميعا في الدياج، وعجلت اليك رب لترضى، وليكن نشيدنا: عصيت الله ايامي وليلي، وفي العصيان قد اسبلت ذيلي، فخوفي ان احرم جنة عدن، وويلي ان دخلت النار ويلي. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاستقامة، وان يقبضنا واياكم على حالة يرتضيها، وان يكون قد اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرانا واناثنا. اللهم انج المستضعفين، اللهم انج المستضعفين، اللهم انج المستضعفين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في ارضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وابناءهم ونساءهم وارضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. واقصى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.